سمعت يقول السائل هل يدخل التمثيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ام لا؟ نرجو التوضيح. يدخل في ذلك، من تشبه بابي جهل او بعثمان بن ربيعه او بابي لهب او ما اشبه هذا يدخل في ذلك، لا يجوز التمثيل حتى بالمسلمين، لا يجوز، لان التمثيل شرك. ان يتشبه باعداء الله صار الخبر اعظم، والله العظيم الواجب الحذر من التمثيل، مثل نفس عمر بن عبد العزيز او عمر بن الخطاب او يعمل السنه فيها ابا جهل او اسمها بالربيعه او ابا لهب او كل هذا لا يجوز، لانه كذب ثم تمشي النفس بها باعداء الله هذا خطر عظيم. نسال الله العافيه. اذا كان يرى انه يعمل يستجيب على الابي لهب او يستجيب على ابي جهل او ما اشبه هذا يرى انه جائز، هذا ضدها الاسلام فلا يجوز التسببين. نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.